بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأدب، باب البر والصلة. وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب الأول من كتاب الأدب من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. والأدب يعني كلمة جامعة تدل على أشياء كثيرة، تدل على مكارم الأخلاق، وتدل على تفصيلات هذه المكارم من الرفق واللطف واللين. وكذلك يجب الإنسان في قراءة هذا الكتاب من صحيح البخاري رحمه الله تعالى يعني أشياء كثيرة تتعلق بأدبه مع الله، أدبه مع الناس، أدبه مع نفسه، والأدب في الألفاظ، والأدب في الأفعال، وغير ذلك من الصفات الحسنة التي لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عنها ولا تتخلف هي عنه. وبدأ رحمه الله تعالى بباب له علاقة عظيمة بكتاب الأدب، وهو باب البر والصلة. وكذلك البر كلمة جامعة لكل مكارم الأخلاق ولكل ما يستحسن أن يكون من الإنسان، سواء كان في بره مع ربه سبحانه وتعالى أو في بره مع نفسه أو بره مع غيره. ومن أعظم ما يكون البر مع غيره هو بر الوالدين، ولذلك ذكر في الحديث البر بين الإنسان وبين والديه. وكما تلاحظون أن الحديث الأول فتحه البخاري رحمه الله تعالى بآية من القرآن الكريم، فقال: وقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه من أي سورة؟ لقمان العنكبوت. عنكبوت. وهذه الآية جاء في سبب نزولها قصة مشهورة. ما هي؟ قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه، لكن وقع فيها خطأ لا بد من التنبيه عليه، لأن كثيرا من الروايات جمعت بين آية لقمان وآية العنكبوت. فجاء في صحيح مسلم أن أم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حلفت أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه عندما أسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمسلمين وجهوا بمواجهات صعبة وشديدة من أهاليهم، منهم من أولي، منهم في نفسه، منهم من عذب لأنه أخذ ماله، ومنهم من ضيق عليه حتى لا يهاجر أو حتى لا يظهر يظهر دينه. وهكذا اختلفت خطوط العذاب والأدب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بأقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحاولوا بقدر ما أوتوا من قوة ومن خوف أن يصدوا الناس عن دينهم، وهي الفتنة المشار إليها في عدة آيات قرآنية، الفتنة حد من القتل، فتنة الناس عن دينهم. فحاولوا أن يفتنوا الناس عن دينهم بكل ما أوتوا من قوة، واستخدموا أساليب كثيرة بين الكعبين كما فعله المشركون مع بلال رضي الله تعالى عنه، وأيضا في التهديد بالقتل أو التهديد بالسجن. وهذا حصل حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم: وأجيب كلك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يقيدوك يزنوك يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يقتلوك من بيت من بلدهم. المهم أنه حصلت صنوف متنوعة ومتعددة على المسلمين ليصدوهم عن دينهم، وما ذلك لم يحصل إلا الشيء القليل الذي لا يكاد يذكر من فتنة بعض الناس عن دينه، ومن ذلك من تخدم في فضل الناس عن دينه ما فعلته أم سعد بن أبي وقاص، فإنها حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يذكر بدينه. وقالت له: زعمت أن الله أوصى بوالديه، فأنا أمك وأنا أمرك بهذا. فنزلت الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، في صحيح مسلم تكملتها: وإن جاء ذاك على ألا تشرك بما ليس لك به علم، صلاة برحمة وصاحبهما في الدنيا معروفة. هل هذه التكملة من نفس السورة؟ خلقت في هذه الرواية ما جاء في صار انتقال، يعني آية العنكبوت تكملتها: وإن جاء ذاك لتشرك به، وإن جاء ذاك لتشرك به ما ليس لك به علم، صلاة برحمة إلي مرجعكم. حصل خلط في الرواية، فبدأ بسورة العنكبوت ثم أذكر بها آية من سورة لقمان. وكذلك وقع عند أحمد رحمه الله تعالى، وجاء عند الترمذي فقط كما جاء عند البخاري حسنة. المهم أن حسنة هي آية من العنكبوت، وتكملتها: وإن جاء ذاك لتشرك بي ما ليس لك به علم، صلاة برحمة. المهم أن البخاري رحمه الله تعالى جاء الشاهد، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان بوالديه حسنا، فينبغي أن يحسن معاملته ويحسن ألفاظه ويحسن أفعاله مع والديه. وهذه اللفظة تشمل كل ما يمكن أن يصدر من الإنسان من خلق حسن تجاه والديه. وهذه الآية تتمتها تدل على أنه ليس كل طاعة يجب للوالدين، فإن الآية: وإن جاء ذاك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كانت الطاعة هنا في كفر وفي شرك وفي ردة؟ فلا طاعة لهم أبدا. الحديث: قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة، البخاري يعني يقول: قال الوليد ابن عيزار أخبرني. هذه العبارة هل هي خطأ أم هي يعني فيها إيش؟ قال الوليد بن عيزار أخبرني. حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت. هذا جاب السؤال: حضرت ولا ما حضرت؟ طيب، الكتاب كتاب أدب من صحيح البخاري، فأرجو أن يكون هناك يعني متابعة في تحضير حديث أو حديثين باب أو بابين، وتكون مشاركة منكم في استخراج فوائد الحديث، نريدها أن تكون منكم فوائد هذا الحديث. والكتاب الذي ليس عنده يريد أن يصور الكتاب فقط كتاب الأدب بعد الصلاة عند أبو نبيل أو بعد الفجر عند أبو نبيل، لنصور فقط ملزمة خاصة في كتاب الأدب. فلكم الإخوة المشاركة في البحث في كتب أهل العلم المتنوعة، ويستخرج كل إنسان ما يحضر لهم الفوائد حتى يكون الدرس يعني درسا عاما للجميع، فالكل يشارك فيه. هنا شعبة يقول: قال شعبة يقول الوليد بن عيزار أخبرني. هذا الاسم تقديم الأخير، وهذه الشعبة كان يكثر منها رحمه الله تعالى. بدل أن نقول أخبرني الوليد بن عيزار أو العيزار، كان يقول الوليد بن عيزار أخبرني، فهي تجدونها تقديم وتأخير، هي تقديم وتأخير، فهي نفسها أخبرني الوليد بن عيزار، لكن كان شعبة يأتي بهذه الألفاظ وكان يقدم الكلمة، يقدم اسم الراوي على الصيغة، والعادة أنه تقدم الصيغة أخبرنا حدثنا أنبانا على اسم الراوي، لكن كان يقدم اسم الراوي على الصيغة، وهذا لا بأس فيه وهو جائز. قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار، أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، في رواية وأشار بيده إلى دار عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الغالب إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله مسعود، إذا أطلق عبد الله هكذا فالمراد به ابن مسعود. العبادة لا كثر، العبادة لا كثر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، لكن عبد الله أصبحت في الغالب يراد بها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. انظر هنا فأطلقت وأريد بها كما هو واضح ومفهوم عند الجميع أنه بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأشار بيده إلى دار عبد الله. وهنا في اكتفاء بالإشارة التي تفهم عن التفريح، فأشار بيده الإشارة تغني عن التفريح، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم القائل عبد الله بن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ في رواية قال أي العمل أفضل، أي العمل أحب إلى الله، في رواية أي العمل أفضل. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله. هنا ننبه إلى فائدة مهمة، طبعا قد من فوائد حد الحديث، أن هذا الحديث فيه أن أحب الأعمال إلى الله، ثم عد ثلاث أشياء. وفي رواية أخرى أحب الأعمال إلى الله ذكر أشياء أخرى كثيرة، منها مثلا إيمانا بالله، ثم قال الجهاد في سبيل الله، ثم حج المبرور، ثم مرة يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق بين هذه الروايات وأيهما الأحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ للعلماء أجوبة كثيرة على هذا، لكن نحب أن ننبه إلى فائدة قريبة من هذه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يجد الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن ذكر لآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذكر لآيات ربه ثم أعرض عنها، وهكذا. فتجد كثير من الآيات فيها ومن أظلم، ثم يأتي بفعل للمشركين أو للعصاة مختلف عن الآخر، فكأنه ما معنى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم، معنى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هذا الذي سنذكره حاله. فمن الذي لا أحد أظلم منه؟ هل الذي يمنع فجر الله يذكر في اسمه؟ أو هل هو الذي سنذكر أن الله أعرض عنها؟ هل هو الذي يعني لا يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أنه لكل آية بحسبها، أن كل آية بحسبها. فالأعمال بني آدم متعددة ومتنوعة، فمن حيث التذكرة والموعظة لا أحد أظلم مما تذكر بيد الله سبحانه وتعالى ثم يرضى عنها، ومن حيث منع الناس من الدين والعبادة لا أحد أظلم مما منع فجر الله فيها. يعني لو واحد منعك من بيتك، لو واحد منعك من العمل، منعك، لا أحد أظلم ممن يمنع الناس من بيوت الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. وباب آخر، باب الجهة والموعظة، لا أحد أظلم ممن يأتي ويذكر بآيات الله سبحانه وتعالى ثم يرضى عنه. فهذا هو القريب من هذا الباب، حتى لا يقول الإنسان أنه من هو الذي أظلم أو لا أحد أظلم من منه، فنقول هو بحسب سياق الآية وبحسب الأفعال، فالأفعال متنوعة ومتعددة فكل بحسبه. هنا الآن عندنا بعض الحديث جاءت فيها أنه أحب الأعمال إلى الله كما قلنا هنا الصلاة على وقتها، التركيز، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. نجد مثلا بعض الحديث الأخرى فيها أشياء أخرى غير ذلك. الجواب يكون حسب حال السائل. نعم، في شيء غيره على جد السائل تحضير الماء بسرعة. الأجوبة كثيرة، هذا أحد أجزاء الأجوبة. هو أحيانا يختلف السائلون، فاختلاف أحوال السائلين هو سبب من الأسباب اختلاف الأجوبة. فالذي يأتيك وأنت تدري عن حاله ما لا يشترك معه غيره في هذا الحال، لا يتناسب معه أن توصيه أو تقول له حب الأعمال الله مثلا الصدقة وكذا، فاتفق خطير. وقد يكون الإنسان بحاجة إلى، قد يكون هذا السائل مثلا سريع الغضب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني يا رسول الله، قال لا ترغب. لماذا قال له نرغب هذا الداء بالذات؟ لأنه يعلم عن حاله أنه يتناسب معه هذه الوصية. فاختلاف الوصايا كانت اختلاف أحوال السائلين لهذه الوصية أو المصونة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل قوم ما يحتاجون إليه أو ما لهم فيه رغبة أو ما هو لائق بهم، فما هو الأليق بهم، ما هو الذي يرغبون فيه، ما هو الذي يحتاجون إليه. فكان يعطيه صلى الله عليه وسلم الوصية بالفعل المعين بقدر ما يحتاجه هذا الإنسان أو يليق به أو يعلم من حاله صلى الله عليه وسلم ما لا يشترك معه غيره. هذا جواب اللي هو اختلاف أحوال السائلين أو إلا لهم فيه رغبة أو ما يحتاجون أو ما هو لائق به، أو أن ذلك الاختلاف الأوقات، أو أن ذلك كان الاختلاف الأوقات. وتلاحظون مثلا في بعض الأحاديث عندما كان يأتي الرجل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين لا يأتي له بذكر الحج. لماذا؟ لأنه ما فرغ بعد. وأحيانا يأتي ما يذكر فيه الجهاد لأنه ما فرغ بعد. فلا تجد مثلا هذه الألفاظ أو الأعمال موجودة في بعض الأحاديث. لماذا؟ لأنها غير مفروضة. فاختلف وقت مكة عن وقت المدينة، اختلف أول المدينة عن أوسط المدينة عن آخر المدينة، بداية الغزوات غير أول الخروج من المدينة أو الخروج من المدينة رضي الله تعالى عنه. فاختلاف الأوقات هو أيضا سبب آخر لاختلاف هذه الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الأعمال أفضل في وقت قد لا يكون أفضل في وقت آخر. فمثلا الجهاد في بداية الإسلام هو أفضل الأعمال لأنه أحوج ما يكون الجهاد لفتح الكفار عن مدينتهم، وكذلك لفتح بلاد الكفار أو بلاد المسلمين لتكون مع المسلمين. فالوسيلة التي يمكن القيام بها لدعوة الدين كانت الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكان الجهاد في هذا الوقت أعظم من غيره. وكذلك الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، لكن قد تجد أن في بعض الأوقات تفضل الصدقة على الصلاة، مثل وقت حاجة الناس، وقت الجوع أو وقت النجاة، يحتاج الناس فيه إلى الصدقة أن تفضل على الصلاة. وهذا كما قلنا يختلف باختلاف أحوال الناس، فإن الناس يحتاج إلى شيء فإنه يركز عليه أكثر من غيره. ومن هنا يمكن لك أن تفهم الفرق في بعض الآيات القرآنية: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، آيات أخرى: أنفسكم وأموالكم. لماذا؟ لحسب الحاجة. فقد يوجد الرجال ليس عندهم المال، وقد يوجد المال ليس عندهم الرجال، وهذا موجود حتى في مجتمعاتنا المعاصرة. بعض الجهات الذي أقيم في هذا العصر وجد رجال كثر لكن ليس عندهم مال. فلو سأل الإنسان كيف مجاهد؟ نقول جاهد مالي. يقول مقدم على النفس؟ نقول نعم مقدم على النفس، ليس بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى مال. وأحيانا تجد المال متوفرا لكن ليس عندهم أحد يقوم بهذا النصب أو بهذا العبادة وهي الجهاد. فإذا الاختلاف هنا اختلاف الأوقات، فقد يكون الوقت الذي يحتاج الإنسان فيه أو المسلمون فيه إلى الصدقة أحوج من غيرها. فلذلك يفضل وأحب الأعمال الله الصدقة في هذا الوقت، وتفضل على الجهاد وتفضل على الصلاة. هذا جواب ثاني وهو اختلاف الأوقات. جواب ثالث، يعني هذا التقريب الأول والثاني هم أحسن ما يقال. الجواب الثالث أنه أفضل تكت على ذلك، يعني إيش أفضل وفاضل؟ لا مش أفضل. هذا ليس هو السؤال الذي سأله، ولا يمكن أن يسأله أحد من الصحابة ما هي من أفضل الأعمال، كل أعمال يعني فاضلة، لكن هو يريد أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فأحسن الأجوبة هو اختلاف أحوال التعليم أو اختلاف الأوقات، وهذا يمكن للإنسان أن يعني يستخدمه الآن في تثقيف الناس وتعليم الناس، أنه يقدم حال بعد أن يعرف حال السائل أو حال المدعو، يرغبه بشيء أحسن مما يرغبه بشيء آخر، وذلك باختلاف حاله عن حال غيره. لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك أعمال أيضا تختلف، أعمال قلبية وأعمال بدنية. الأعمال القلبية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، سوء صلى الله عليه وسلم أحب الأمر الله قال إيمان بالله، لا شيء أفضل من أعمال باطنية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن حيث الأعمال الجوارح لن تجد أفضل من الصلاة أفضل من العمل، لكن هذا لا يعني كما قلنا أنه نقدم هذا في كل حال. فالصلاة صحيح واجبة ويعني ركنيتها معروفة للدين، لكن المقصود هنا أنه قد تكون هناك ما يقدم عليها لحاجة الناس إليها. فهذا هو الجواب عن قول السائل أحب الأعمال أو أحب العمل إلى الله عز وجل. فذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، فبعض العلماء يقول أن الصلاة على وقتها ليس على إطلاقه، يعني بعض الروايات جاءت أن الصلاة أول أوقاتها، جاءت رواية أخرى الصلاة في أول وقتها. هل الصلاة على وقتها كلفظ نفس حكم أو كلفظ؟ نعم، الصلاة على وقتها نفس الصلاة في أول وقتها. يختلف المتشابه، إيش وجه الاختلاف؟ من يعرف؟ أردت ذلك. نعم، وأول وقتها. طيب، إذن وهل كل صلاة في أول وقتها أحب إلى الله من آخر وقتها أو أول وقتها؟ ايش ايش من الصلوات التي لا يكون فيها الوقت فيها احد الا الله؟ من يعرف؟ الظهر نعم، اذا كانت اذا كان الحر شديدا فانه يسن الايش؟ الابراج، يسن الابراج. فالصلاه على وقتها ليس احد الا الله سبحانه من الصلاه على اخر وقتها مثلا، ولذلك يسن الابراج. ومعنى الابراج ايش؟ انا الابراج معناه قضي العصر بقليل، وليس الابراج هو تاخير الساعه او نص ساعه. الابراج معناها ان لا يكاد يلتهي الانسان الصلاه في التسبيح الا يدخل العصر، لان العصر الظهر اذا شد اشتد عليه واخره قليل زاد الحظ. فالابراج ليس هو المقصود في التاخير ساعه او نص ساعه، انما التاخير قد يقود الى ما يكون قبل العصر، هذا معنى ابرد بالصلاه. العشاء مثلا ليس اول وقت في حب الى الله من اخر وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ان هذا وقتها لولا ان اشقها لو مشي. ولذلك الروايه هذه ضعيفه، ليس لهذا المعنى لكن الاسناد ضعيف. فالاسناد ضعيف، خالف الرواه رجل اسمه علي بن حق وهو شيخ صدوق، وقال ترى رحمه الله ما احسبه حسبه لانه كبر وتغير حفظه، فخولف فخالف الثقات ورواها الصلاه على الصلاه اول وقتها وكانه رواه بالمعنى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها، فالصلاه على وقتها يعني لماذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ الى ماذا يشير؟ يشير الى ان يؤخر الانسان حتى يخرج وقتها؟ لا، لا يشير الى ذلك، لكن يشير النبي صلى الله عليه وسلم لان الصلاه على اخر اذا انتهى الوقت الصلاه لا تفضل من الانسان اذا اخرها عنده. والصلاه كذلك انما يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يحب من العبد ان يؤدي الصلاه على وقتها افضل من غيرها من الاعمال. واضح؟ يعني ليس الفراغ ان يصلي الانسان الصلاه على وقتها افضل من اخر وقتها، لا، ما فيش هنا افضل وافضل، صار افضل. يعني انتبهوا، اذا قلنا ان الصلاه على وقتها احب الى الله من الصلاه بعد وقتها خطا. الصلاه بعد وقتها اما ان يكون صاحبها معذورا او غير معذور. ان كان غير معذور فلا يقال احب وحديث او فاضل وافضل. وان كان معذورا، وان كان غير معذور لا يقال انه كذلك نفس العباره. لان هنا يكون مصطفى لاسم عظيم ولا قضاء عليه اصلا. لكن ما المقصود بالحديث؟ المقصود ان الصلاه في وقتها احب الاعمال الى الله من غيرها من الاعمال. يعني الانسان لا يشتغل في كلام الصلاه بشيء اخر، افضل شيء يشتغل فيه هو الصلاه. مثل الانسان مثلا يقول الله انا احب ان يعني اوزع كتب او اجربه في هذا الوقت تحضر في الصلاه، فنقول له احب الاعمال الى الله في هذا الوقت افضل. فالصلاه هي افضل الاعمال التي يقوم بها الانسان في وقتها او على وقتها. وليس المراد انه افضل من أدائها بعد الصلاة بعد وقتها، أعوذ بالله من هذا المعنى في الصلاة. يعني كيف نقول الله تعالى يحب أن الإنسان يصلي في وقتها ويعني بعد وقتها ما في الحال؟ لا، ليس ما في الحال. الصلاة بعد وقتها إذا كان معذور ما مولاتي فهذا لا يصلى، لا تحريم ولا حديث ولا غير حديث. لكن إذا كان غير معذور فهنا يقال له أنت آسف وأنت لا يحل لك أن تصلي أصلا حتى يقال أن هذه أحد ولا أحد. فإذا المراد الصلاة على وقتها أي أداء الصلاة في الوقت أفضل من الالتزام بغيرها من الأعمال. وكذلك قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بإن هذا من الذي حدثني؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي يقول حدثني بأن، القائل هو بن مسعود، وهذا يؤكد كلام من؟ كلام أبي عمرو الشيباني الذي قال أشار إلى عبد الله بن مسعود، فهذا يؤكد كلام أبي عمرو الشيباني. ثم قال ولو استزدته لزاد. ما المقصود بقوله ولو استزدته لأزادني؟ يحتمل أن المقصود به إيش؟ يعني يرجع إليش؟ إلى الأعمال نفسها ولا إلى أحب الأعمال؟ إلى أحب الأعمال، مراتب أفضل الأعمال، لأنه قال ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي جهة السبيل، لو قال له ثم أي لأعطاه مراتب الأعمال. فيحتمل أن يراد به بهذا لو استزدته لزادني، لو استزدته في مراتب الأعمال لزادني مراتبا. ويحتمل أن لو استزدته في السؤال المطلق يعني في أي شيء في الدين لزادني هنا مشقة ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. وكلاهما يعني جائز أن يقال أنه هو المعنى، لكن شعر ابن مسعود رضي الله عنه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم من الجواب فتركه لهذا الأمر كما جاء في رواية مسلم فما تركه لا تجيده إلا رعاء عليه أي شفقة عليه لئلا يسأل فابن مسعود رضي الله عنه قال ولو سجدت لغدري قال لو سجدتم في مراتب الأعمال لغدري إياها أو لو سجدتم في السؤال عن مطلق الشرع والدين لغدري في ذلك فهذا يدل على يعني كما سيأتي على احترام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يدل على كما شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في تبيين لهم في تبيين دينهم هذا الحديث فيه شيء ما سبق من أشياء فيه تعظيم أمر الصلاة لأنه بدأ بها أولا صلى الله عليه وسلم فإنه قال الصلاة على وقتها حتى في الحديث الآخر لما قال حبل أمان الله قال إيمان بالله أيضا الصلاة داخل فيه بل إن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا في كتاب الله تعالى في قوله وما كان الله ليضيع إيمانا فسمى الصلاة إيمانا وهناك أشياء مشتركة بل هناك خواصم بل هناك اشتراك بين الصلاة والإيمان فالإيمان نية وقول وعمل والصلاة نية وقول وعمل فلذلك لا عجب من إطلاق الصلاة النطلق عليها الإيمان وأن نقول إن قول الصلاة سبب إيمان بالله دخل فيه الصلاة لأن الصلاة والإيمان كلاهما يشتركان لأنهما مكونان من أركان ثلاثة النية والقول والعمل هكذا تعريف الإيمان نية وقول وعمل وهذا تعريف الصلاة إنها نية وقول وعمل فلا تسمى أحد الأشياء الثلاثة في الإيمان ليس صاحبه بمؤمن ولا تسمى ذلك في الصلاة ليس الصلاة ليس الصلاة بصحيحة فلذلك هذا الحديث فيه تعظيم أمر الصلاة وحتى في حديث آخر كما قلنا إيمان بالله دخلت الصلاة فيه لأنها هي من الإيمان وسماها الله تعالى إيمانا وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج فلم يجعل الله تعالى بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة وإنما فرضها عليه فرضا لنفسه عز وجل وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا به وهي أهم أمر الدين كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان بما سواه من عمله أشد ضياعا وكان لما طعن رضي الله تعالى عنه وأخذ إلى بيته أول ما أفاق قال ماذا طلع الناس بالصلاة أصلى الناس فقال نعم أمير المؤمنين قال لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة أول ما أفاق سأل عن الصلاة أصلى الناس ركوع الفجر فقال نعم فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ليس له أي نصيب من الإسلام مع ما تبقى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الحب وبين الشرك ترك الصلاة وقال عجب بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا الحديث أيضا فيه المرتبة الثانية من الأعمال الفاضلة بر الوالدين وبر الوالدين أيضا هو من الأعمال العظيمة وهو الذي له علاقة أصلا في التبويب وغباء البر وصله من أجله سام الحديث البخاري رحمه الله تعالى فبر الوالدين أيها الأخوة هو هدي لا نقول فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل هو هدي الأنبياء هو هدي الأنبياء عليهم السلام قولا وفعلا وقد ثبت من أفعال من فعله صلى الله عليه وسلم أنه بر أمه حتى بعد موتها فإنه زار قبرها واستأذن ربه عز وجل في أن يستغفر لها مع كونها مشركة إلا أنه عندما رآه الصحابة قد بكى صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك قال سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي تصور أنها مشركة ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها وما أذن له عز وجل وأنزل الله تعالى وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما كان معه أصحابه وجيشه عام حديبية توقف وذهب ليزور قبر أمه فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله فلاحظ أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أمه وأباه برهما صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان هذا حاله بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم وهذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يقول ويخاطب أباه بلفظ ولطف ولين مع أنه كافرا كان كافرا يقول له يا أبتي ويقول له يا أبتي ويتلطف معه في الكلام إني قد جاءني من العلم إني أخاف منك عذاب من الرحمن ويتلطف معه هو يدعوه إلى الله وحده لا شريك له وأبوه يعرض ويدعوه إلى الشرك ويهدده بالضر والقرض ولم يجد إبراهيم عليه السلام أن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. لاحظ الأولى مشركة وهذا حال نبينا معها صلى الله عليه وسلم. الثاني مشرك ويدعوه إلى الشرك ويهدده بالضر والقرض وهو لا يزيد عن قوله يا أبتي يا أبتي يتلطف معه بالكلام ثم يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وأثنى الله على يحيى بن زكريا عليه السلام فقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا هدي الأنبياء وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكذلك تكرر الوصايا في كتاب الله تعالى والإلزام ببر الوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أو الإساءة إليهما بأي أسلوب كان. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وربنا الإنسان بوالديه ثم ذكره بحال الأم فقال حملته أمه وهما على وهم ضعف على ضعف وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه الآيات تبين ما للوالدين من جميل ومنة فيه وفضل على الأولاد وخاصة الأم كثقات الاضطهاد والمكارم بسبب المشقة والتعب والحمل ووضع الحمل حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رآه رجل في الطواف وهو يعني قد يعني أصعد أمه على ظهره ويطوف بها حمل أمه على ظهره ويطوف بها وحسنها على هذه الطريقة فقال له يا ابن عمر أتظن أنني يعني أتيت شيئا من حق أمي علي؟ فقال له ابن عمر لا ولا بزفرة من زفراتها يعني حججها وهي على ظهره وما أدى شيئا من حقها قال ولا زفرة من زفراتها أي في الوضع. فالحقيقة أن عند التفكر في هذا الأمر يجد الإنسان أنه مقصر حق التقصير في هذا الباب. وهذا الأمر الذي يعني تقال فيه الأم لا ترجو من ولدها إلا أن يبرها بكلمة حسنة أو بمعاملة نظيفة حتى إن ذلك يكون جزاء لها على ما فعلت وقدمت تجاه وأولادها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء رجل يسأل عنه في الجهاد معه فأمره أن يرجع ويبر أمه ولما كرر عليه قال له صلى الله عليه وسلم ارجع إلزم رجليها فثم الجنة. فالحقيقة أن الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه في غير الوالدين وبخاصة من الأم وكذلك يراجع نفسه في العقوق. ولا يظن الإنسان أن العقوق هو أن يضربها ولا أن يهينها. العقوق هو أن لا يسمعها كلمة حسنة كلمة حسنة. والعقوق هو أن لا يقبل إليها ولا يقبل رأس والده ولا يتلطف في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا تقل لهما أف. فتصور أنه إذا كان الأولاد قد نهوا عن قول أف فقط لوالديهم فهل تصور أن الله تعالى لا ينهاك عما هو أعظم من هذه الكلمة؟ والأف هذه كلمة يعني قد يقولها الإنسان ويقول بها الأبد يعني قرب منه يعني قد يطلب منه الأب شيئا فيقول هذه الكلمة أف ما في غيره وروح. لكن هذه الكلمة مهما قالها مع أنه قالها إلا أنه قد وقع في النهر لنهار الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى الأنف يعني تصوروا يا أخوان كيف الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهدات يعني مش دعات أو دعوات للشرك. يعني الآن بحمد الله ليس فينا وبيننا أحد أبوه ولا أمه مسلمين وليس أحد يدعو من الشرك فضلا على المجاهدة في الشرك. فالحمد لله أنه ولدنا الأبوين المسلمين. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهدات على أن تشرك به ما ليس به وإن جاهدات تشرك به ما ليس لك به. قالوا في الحمى ليس هذا فقط واحد ما في الدنيا ليس ذلك فقط أن تترك هذا الأمر وعليه دعوة بل يجب عليك أن تطيعهما وأن تضررنا وأن تحسن عليه نفسك. فلذلك العقوق متوفر وموجود عند كثير من الناس. فنحن لا نلوم حقيقة عامة الناس حينما نلوم الشباب المتدين والشباب المستقيم الذي رضي بالله ربا بالسلام دينا. نقول له اتق الله في أبويك، اتق الله في أبيك وفي أمك. وإن العقوق الذي يصدم الإنسان يقتل جدا أن يعني يصلحها. الأم مهما بلغت في يعني ذروتها في غضبها وحنفها على ولدها، كلمة واحدة تنسيها كل ما صار. والذي يعرف يجرب، أو الذي جرب يعرف. فإن الإنسان يعرف من نفسه ومن حوله أن الأم أو الأب مهما بلغ في غضبه وفي حنفه على ولده أو أبنائه، فإن الكلمة الحسنة المعاملة اللطيفة أو الهدية تنسي، لأنه هو أصلا يسعى إلى هذا، يسعى الأب والأم إلى إرضاء الأولاد. فلذلك نقول لأنفسنا ولإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر المهم والذي تخلف عنه كثيرون والذي اشتكى منه كثيرون. وخاصة أيها الأخوة، نحن دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، نحن دعاء. وأول ما ندعو الأبوين، أول ما ندعو نحن الأبوين المسلمين، أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أنت على منهج، كيف سيستجيب أبوك وأمك لهذا المنهج؟ أنت على طريق الحسن، كيف سيستجيب الأب والأم لهذا الطريق الحسن؟ فلا بد من حسن المعاملة، ولا بد من التدبر في القول وفي الفعل بكل ما وجد من قوة ومن ذكاء ومن حكمة، أن ترقق قلب الأبوين للوصول إليهما ورضاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالتوحيد يأمر بعد عن الأبوة إليه، وعندما يأمر وعندما ينهى عن الشرك ينهى عن حقوق الوالدين، وعندما يقول اشكر لي يقول لوالدك. وهكذا قال ابن عباس فيما يروى عنه أنه اثنتان لا يستجيب الله تعالى أو لا يقبل الله واحدة دون الأخرى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما ينهى واحد منهم. أن اشكر لي ولوالدين، أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة، ما في مجال، ما يقبل الله واحدا إلا مع الأخرى. فلا بد من طاعة الله وطاعة الرسول، الشكر لله والشكر للوالدين. يكفي أنهما سبب وجودك على هذه الحياة، أن الله تعالى قدر أن يكون سبب وجودك على هذه الحياة. فذلك أمر الناس في بر الوالدين في آيات كثيرة. يكفي أن الله تعالى يأمر توحيده وحده لا شريك له، ثم يقول الوالدين إحسانا، وينهاك عن تعبد غيره سبحانه وتعالى، ثم ينهاك عن عقوق الوالدين. وهذا الحديث أيضا فيه من فوائد السؤال عن مسائل كثيرة في وقت واحد. لا مانع أن يسأل عن الإسلام عدة مسائل في وقت واحد كما فعل المسعود رضي الله تعالى عنه. وكذلك فيه الرفق للمسؤول سواء كان عالما أو مفتيا أو غير ذلك ممن يسأل، يترفق الإنسان به ولا يسر عليه المسائل واحدة والأخرى ويختار أوقات مناسبة. وهذا في أجله باب خاص، لكن المقصود في هذا الباب أن ابن مسعود انظر إلى أدبه، ترفق المسؤول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سجدته زادك. وقال في حديث آخر ذكرناه أنه ما ترك ذلك الزيادة إلا شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. فيصف الإنسان لا يعطي 50 سؤال في آن واحد، ولا يعطي 5 مسائل في وقت مثلا ظهيرة أو وقت آخر الليل. فبعض الناس لا يحسن حقيقة يعني التلفظ في مقدمة السؤال، ممكن يقول مثلا ممكن سؤال ممكن سؤالين، عندي 3 مسائل هذا وقت يسبح. بعض الناس لا يتلفظ في الكلام، يعني يريد انه كانه هذا موظف عنده يساله ولا تجاوبه، واذا جاوب 5 مسائل صارت سنتين اعتذر منهم وقال شوف ما فيها وجه، نعطيك 3 أرباع وجهك بس ما فيها وجه. جاوب 5 مسائل راجل سؤالي كثير مشهور يعني فقطهم. وعجبني واحد من الشباب كان دائما جزاه الله خير يسال من الاسئله، يتصل يسال من الاسئله. فرايت انه يعني اخذ وقت طويل، فقلت شوف اتصل كل يوم 5 مسائل يعني أحسن قصير السلم اللي في يوم واحد زهيد منك، فثلاث مسائل كل يوم، فصار فيها الأحسن فصار كل يوم يتصل بدون إحراج 3 مسائل وشكل خط وهكذا. فالإنسان يترقب، أنا ما أقصد نفسي لكن أقصد عن غيري. بعض الناس من المشايخ والعلماء يعني نرى منهم يعني حقيقة يعني غضب على بعض الإخوة أو يعني حسب أنهم لا يحسنون تقديم المقدمة قبل السؤال، وكذلك لا يحسنون يعني مراعاه حال المسؤول انه قد يشق عليه الاجابه او تحت الاجابه، وقد تاتي انت في اخر الناس. يعني لا جائز مثلا انت الان في اخر المطاف وقد سئل مسائل كثيره ثم تريد سؤالك لا يتناسب مع الوقت. فلذلك الشيخ مثلا النبي رحمه الله تعالى كان يقصد 3 اسئله فقط، وجمع الان بتغيير خاص للمواد الثلاثيه كان يقصد عن 3 اسئله حتى يشوق الناس الى السؤال ويشوق الناس ذلك الى الدرس حتى لا يخرج هذا الجهل. المهم ان فيه نصف العالم كما قال ابن حجر رحمه الله في قواعد الحديث، وكذلك التوقف عن الاكثار في الكلام وفي السؤال خشيا ان يصيبه الجهل. وكذلك الحديث فيهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وهذا حقيقة يعني فيه دروس عظيمة جدا. والصحابة رضي الله عنهم يعني بلغوا الأوج في محبة صلى الله عليه وسلم وفي احترام وتقديره، وكذلك الشفقة عليه ومما يسوغه هذا الدرس. وكذلك فيه أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميز له عن غيره، لأن الإشارة تقوم مقام الكلام في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، فالإشارة تغني عن التصريح بالكلام. وكذلك ثبت في الصحيحين، هذا في الصحيحين أن كعب بن مالك يقول كان لي على عبد الله الأسلمي زين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب، كأنه أشار إلى نفسه، ما أدري كيف الصورة لكن كأنه قال يعني خذ النص، ففهم أنه يقول له خذ النص وسلط النص حسن فقبل. فقد يشير الإنسان إشارة ويفهم ذلك عنه في أكثر من حديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألفتنا من ها هنا وأشار إلى المشرق. هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما أحب الأعمال إلى الله لاحظ أنه أجاب بأجوبة فيها فعل، لأن الفعل هو إما قيام به وإما ترك له، وكلاهما يسمى فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أحب الأعمال إلى الله جاء في أعمال، قال الصلاة على وقتها، وقال بر الوالدين، وقال الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على ما أفحده ابن القيم رحمه الله في بحث نفيس كتاب الفوائد على أنه فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، وأن فعل وأن ترك المأمور به أعظم عند الله كذلك من ترك من فعل النهي في حال المعصية. يعني عندما تفعل المأمور هذا أحب إلى الله كفعل من أن تترك المنهي. آدم عليه السلام وجه له أضط إبليس في سجود له، فماذا فعل إبليس؟ عصى هذا الأمر، لم يسجد. آدم عليه السلام نهي عن أن يقرب الشجرة، نهي، وماذا فعل؟ أكل منها. فارتكاب النهي أخف بكثير من ترك الأمر أو إرسال الأمر، وفعل الأمر أعظم بكثير وأحب إلى الله من أن يكتب الإنسان النهي، لأن لاحظ الحديث ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطاع ذلك في عمل في جهد في تعب. ولهذا قد يأتي الإنسان لا يأتي بكل العمل كله، مثلا الصلاة قد لا يصليها كلها وهو قائم، قد لا يصليها كلها وهو قائم لأنه متعب، فيأتي إلى القصير. وهكذا الحج قد لا يقص في كل مناسك في هذه الطريقة النبوية، لا فأتوا منه ما استطاع ذلك على إيش؟ على قيام في أعمال وجهد في تعب. أما في النهي ماذا قال؟ ما نهيتم عنه فانتهوا، ما خصص لأن النهي ما يحتاج إلى جهد، بس تركوا خلاص. فلذلك إذا كان تركا فلا يقوم الإنسان جهدا وتعبا. لذلك هذا يؤكد على أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي. وانظر في هذا الحديث، أحب إلى الله الصلاة، بر الوالدين، الجهاد، وقول صلى الله عليه وسلم حديث آخر أنا أنذركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لكم في درجاتكم، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فاضربوا أعناقهم فيضربوا أعناقكم. قال ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص. أما ترك المناهي فإنه عبارة عن إيش؟ كف النفس عن الفعل. ولهذا يقول ابن القيم علم سبحانه المحبة بفعل الأمر، فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إن والله يحب المحسنين، وأقصدوا إن الله يحب المخلصين، والله يحب الصابرين. وعندما يأتي النهي ماذا يقول الله تعالى؟ نفي المحبة. إذا جاء النهي يكثر الله تعالى من نفي المحبة، نحو والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل فساد فخور، إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لاحظ؟ فلذلك جاءت المحبة معلقة على الفعل، وجاء نفي المحبة على المحظور أو المنهي عنه من كلام النبي مما نهى عنه الشرع. والأمر الثالث والأخير هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الجهاد لا يعطى حكما واحدا وليس هو صنفا واحدا. الجهاد مراتب، منها ما هو واجب على كل مكلف، ومنها ما هو واجب على الكفاية. ما معنى واجب على الكفاية؟ إذا قام به بعض المكلفين سقط التكليف عن الباقين. عن الباقين عن كل المسلمين ولا عن القادرين عليه؟ عن القادرين مش عن كل. بعض الناس تقول سقط الإثم على الجميع، جميع المسلمين خطأ، المسلمين فيهم نساء ما يستطيعون وفيهم أطفال، سقط الإثم على القادرين، يعني القادرون مخاطبون. إن قام به واحد سقط عن الباقين. يعني المقصود في الواجب العيني نقول فرض عين فرض كفاية، صح؟ ما الفرق بينهما؟ فرض العين المطلوب أن يقوم به المكلفون أمره، فرض الكفاية المطلوب قيام الفعل بغض النظر من يكون فيه. لاحظ الخطاب موجه لفرض العين للأشخاص، والخطاب في فرض الكفاية للفعل نفسه أن يقوم بغض النظر من يكون فيه. فالجهاد مرات منها ما هو واجب على كل مكلف، ومنها ما هو واجب على الكفاية، منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. مثل ايش فرض العين؟ جهاد الله وجهاد الشيطان واجبان على كل مكلف. بعض الناس يقول انا ما عنديش، انا ليس من اهل الجهاد، ليس على العرب حرج وليس على العرب حرج. انت مطالب بالجهاد. الجهاد انواع، ما هو كل ربع سلاح ولا هو كل دخول معارك. في جهاد اصلا قبل معارك جهاد واجب على كل مكلف، كان ذكرا او انثى ولا صغير او كبير من البالغين يعني، فان هذا واجب على كل مكلف. جهاد النفس وجهاد الشيطان واجبان على كل مكلف. وجهاد المنافقين والكفار وانضاد الظلم والبدع والمنكرات واجب على الكفاية. وقد يتعين واجب جهاد الكفار في احوال معينه سياتي ذكرها ان شاء الله. جهاد النفس اللي هو واجب على كل مكلف ايضا هو اربع مرات. اولها ان يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به. فهذا واجب على كل مسلم ان يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق. ما هو الانسان يعني معذور؟ الله تبارك وتعالى امرك ان تتعلم وامرك ان تجاهد نفسك بحق هذا العلم بقدر ما اوجبت القوه. فاتق الله اصبحت في هذا الجهاد تعلم فيه الهدى ودين الحق. الثاني ان يجاهدها على العمل به بعد علمه. ما يكفي العلم، انت جاهدتها على العلم حصلته، ثم جاهد نفسك وجوبا على ان تعمل بما علمت. ثم المرتبه الثالثه ان تجاهد نفسك على الدعوه الى ما تعلمته على الدليل. والرابعه ان تجاهدها على الصبر على مشقه الدعوه عندما تستجيب الى الله سبحانه وتعالى. اربع مرات لجهاد النفس واجب على كل مكلف، ان يجاهدها على التعلم على العلم، ويجاهدها على ان تعمل بما علمت، ثم يجاهدها على الدعوة إلى ما علم وعمل، ثم نجاهدها على الصبر على دعوة الناس إلى ما علم وعمل. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع يقول القيم سارة من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يكون، لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. هذا الجهاد الاول مرتبه الاولى وهو جهاد النفس وهو واجب على كل مكلف. الثاني جهاد الشيطان، جهاد الشيطان وهذا له مرتبتان. المرتبه الاولى جهاده على دفع الشبهات، والثاني جهاده على دفع الشهوات. فالشيطان له شهوات وله شبهات. ياتيك بالشبهات يقول لك من خلق السماوات والارض، حتى يقول لك من خلق الله. ياتيك بالشبهات في صلاتك، ما هي صحيحه باطله، فيها نقص فيها فساد، في الوضوء في الغسل، هذه الشبهات. يشككك في الدين، يشككك في الاخره، هذا جهاد الشيطان في الشبهات يحتاج الى جهاد دفعي. وايضا له طريق اخر رد اخرى وهو جهاد الشبهات. ياتيك بالعفو الشهوات، ياتيك بالشهوات يزين لك المعصيه، يزين لك الارتقاء، يزين لك الفاحشه. حتى تقع في هذه الفاحشه والشهوات يجب عليك ان تجاهد الشهوات. كيف يجاهد الإنسان الشبهات والشهوات؟ يجاهد الشبهات باليقين ويجاهد الشهوات بالصبر. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبالصبر على المعصية يجاهد الإنسان ويجاهد الإنسان شهوات الشيطان، وباليقين بدينه وباعتقاده الصحيح يجاهد الشيطان في الشبهات، فلا يبقى له مثلا ولا يبقى له مثلا عند الشيطان عند الإنسان. هذا المثل الأولى قلنا وهي الشيطان والنفس، وهي واجبة على كل مكلف. أما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مرات: بالقلب، باللسان، بالمال، بالنفس. هذا كله تحتاج جهاد. وجهاد الكفار أخص ما يكون باليد، بخلاف المنافقين فجهاد الجهاد يكون باللسان، والله تعالى أمر الفريق بن الله والمؤمنين جهاد المنافقين قبل تشكيل الجهاد، أمره بذلك. جهاد كيف تجاهد المنافقين؟ بالحجة والبيان وباللسان. وأما جهاد الظلمة والخدع والمنكرات فهو براتبه جهاد، إما باليد إذا قدر بدون أن يكون هناك مصد أعظم منها، إذا عجز باللسان وإن عجز فيجاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، عددوها الآن 13 مرتبة من الجهاد. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات عشر من النفاق. لابد أن يحدث الإنسان نفسه وأن يقوم بهذا الجهاد 13 مرتبة من الجهاد. وقلنا أنها جهاد النفس وجهاد الشيطان، وجهاد النفس مراتب، وجهاد الشيطان أيضا مراتب، وكذلك جهاد الكفار والمنافقين وأرباب الظل والزكاة والمنكرات أيضا مراتب. هذه مجموعة كم؟ 13 مرتبة من الجهاد. قال ابن القيم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شهرة من النفاق. جهاد الكفار هنا أيضا لابد أن نبين أنه مرة على مراحل متنوعة. ليس بعض الناس عنده خلل في هذا الفهم فيقول إن الجهاد واجب عيني على كل مكلف أو لا يتخال الكفار جميعا على كل حال. هذا خطأ. الجهاد مر بمراحل، والمراحل هذه لم ينسخ بعضها بعضا على الصحيح من أقوال أهلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أول ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وهذه أول النبوة. ثم هل أمره أن يقرأ للناس ولا لنفسه؟ في نفسه يقرأ باسم ربه الذي خلق في نفسه، ولم يأمره بتسريع الرسالة. ثم قال له: يا أيها المدثر قم فأنصح. فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بقوله يا أيها المدثر قم فأنصح. فالنبوة في اقرأ، والرسالة في قم فأنذر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أن ينذر قومه، ثم ينذر بحضر العرب، ثم ينذر العرب خاطبة، ثم ينذر العالمين. فأقام 17 سنة بعد نبوته صلى الله عليه وسلم ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، لن يؤمر بالشف والصبر والخشع. هذه أول فترة من صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتبليغ، تبليغ عشيرته، ثم من حوله من العرب، ثم العرب خاطبة، ثم العالمين. وأمر في هذا المرحلة بالكف والصبر وعدم الجهاد، ما في رجال أبدا. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال مرتبة ثانية، والثالثة أمر أن يقاتل من قاتله ويكف عما لم يقاتله. ثم الرابعة أمره أن يقاتل المشركين كافة حتى يكون الدين لله. فإذا كل مرحلة المراحل هذه تحتاج منا أن نعرف أي المراحل فيها المسلمون على هذه الحال. فمن كان المسلمون إذا كانوا على حال الأحوال هذه السابقة فإنها تنزل عليهم إحدى هذه الأحكام. فلا يجوز أن يقال إنه إذا كان المسلمين مثلا في بلدة عددهم مثلا 4000 نقول لهم يجب عليكم تجاهدوا الأرض كلها كافرة. هذا حمق. لا يمكن أن يقال إنه واجب عليهم تجاهدوا الكفار كلها. وأين الاستطاعة وأين القدرة وأين القوة؟ فنقول لهم كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كما يرتب المراحل موجودة. إن كان في ضعف وكان عدم استعداد فنقول لهم اصبروا وتحملوا، تحمل نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن كان في قدرة فنقول لهم قاتلوا الذين يقاتلونكم، في قدرة أكثر قاتلوا الذين حولكم من الكفار، في قدرة أكثر أكثر لكن قاتلوا أنفسكم. فإذا كما نلاحظ أن الجهاد ليس فرض عين على الإطلاق، ليس فرض كفاية نفاق بل منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. أخيرا الجهاد الكفار يقول باليد واجبا في أربع حالات. الحالة الأولى إذا حضر المسلم الجهاد، إذا كان بالمعركة فوجب عليه أن يجاهد ولا يحل له أن يفر إلا في حالتين. الحالة الأولى متحيزا إلى فئة راح على فئة أو متحبك إلى فتاة رجع لي يقاتل مرة أخرى، أن يكون حذر القتال أن يذهب من حاضر إلى فئة. هذا الحالة الأولى وهي إذا حضر المسلم الجهاد. الحالة الثانية إذا حضر العدو وحاصر البلد فيصبح القتال فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح وجه الإنسان. والثالثة إذا استنفر الإمام الرعية فيجب عليهم أن ينفروا جميعا، الزوجة بغير من زوجها والولد بغير من أبويه، وهكذا يصبح الجهاد فرض عين في حال الاستنفار بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الرابع إذا احتاج المسلمون إلى شخص معين لا يصدق حتى فجر، كان يكون خبيرا في السلاح أو خبيرا في تخطيط أو في معركة أو غير ذلك، فهذا إذا تعين عليه من الإمام أو الوالي أو القائد فيصبح فرض عين عليه. هذه أربع مراتب يكون الجهاد أربع حالات يكون فيها الجهاد فرض عين على اليد فرض عين على كل من كان من أهل هذه الحالة. طبعا الباب واسع لكن يعني الحديث والاتفاق عليه، وإلا كلامنا أصلا كان في بر الوالدين، ولكن طالما قرأنا الحديث فنقرأ بكل ما يتعلق بها من أحكام. والدرس القادم والباب الذي بعده، ومن أراد أن يطور القصة عند أبي نبيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.